أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ما خلق، الحمد لله من ما خلق، الحمد لله على ما سمعت وما في الأرض، الحمد لله على ما أحصيت، الحمد لله على ما أحصيت، الحمد لله على كل شيء، الحمد لله على كل شيء. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من اجتمع قوم في بيتي ببيت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلى نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من اجتمع قوم يذكرون الله إلا ونادى منادي في السماء أن قوموا مغفور لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات. ما زلنا مع قصة نبي الله موسى، تلك القصة التي ثبت الله بها سبحانه وتعالى قلب النبي صلى الله عليه وسلم، والذي جعلها الله سبحانه وتعالى عبرة للعالمين، عبرة ذكرها الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم من نبأ بني إسرائيل، هؤلاء القوم الذين ارتكبوا كل الفواحش أو كل الأخطاء البشرية التي يتعرض لها بعد ذلك الناس عموما وأهل الدين خصوصا. يعني أهل الدين بنو إسرائيل ليسوا بمعزل عن أهل الدين، فإن بني إسرائيل قوم اصطفاهم الله سبحانه وتعالى على العالمين، هم أنبياء، أولاد أنبياء وفيهم الأنبياء. وإذا كانوا عموما في أهل الدنيا فإن بني إسرائيل نموذج بشري تعرض لصحبة الدين وأنبياء الله سبحانه وتعالى، ثم هم عصوا وتجبروا وتكبروا وعاندوا وبدلوا وحرفوا دين الله سبحانه وتعالى. قال الله سبحانه وتعالى في قصة بني إسرائيل، وتوقفنا عند قول الله سبحانه وتعالى: ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين، فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين. وإذ قال موسى لقومه: إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. قالوا: أتتخذون هزوا؟ قال: أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. قصة السبت وقصة البقرة. في الأعراف ذكر الله سبحانه وتعالى قصة السبت، وفي البقرة سورة البقرة ربنا سبحانه وتعالى أشار فقط لقصة السبت، ثم ذكر الله سبحانه وتعالى قصة البقرة مفصلة. نبدأ بقصة الأعراف، لأن الأعراف نزلت في مكة، وكانت هذه من المعاني التي تلقاها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في أول الوحي. يعني أول الوحي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في سورة الأعراف تلقوا، أو في مكة تلقوا هذه المعاني، تلقوا قصة السبت. أي قصة السبت؟ ربنا سبحانه وتعالى قال للنبي صلى الله عليه وسلم: قال: واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعلون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شجعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم ومعذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. ما من نبي أنزله الله سبحانه وتعالى وأرسله الله سبحانه وتعالى إلا وأنزل الله سبحانه وتعالى به ما يعرفه كيف يعبد الله سبحانه وتعالى. لله في أيام دهره نفحات، الله سبحانه وتعالى يصطفي أيام ويصطفي مواعيد ويصطفي عبادات. هذه الأيام وهذه الأعمال التي يصطفيها الله سبحانه وتعالى يضاعف فيها الجزاء. من اصطفاءات الله سبحانه وتعالى يوم الجمعة. يوم الجمعة يوم الله سبحانه وتعالى اصطفاه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أفضل أيامكم يوم الجمعة. وفي رواية أن خير الأيام يوم الجمعة وخير من يوم الأضحى ويوم الفطر. أفضل الأيام على الإطلاق يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه أنزل آدم إلى الأرض، وفيه تقوم الساعة، وفيه ساعة إجابة لا يوفقها عبد إلا أعطاه الله سبحانه وتعالى، وفيه النفخة، وفيه الصعقة. يوم الجمعة يوم مميز، يوم اصطفى الله سبحانه وتعالى. بما اصطفى الله سبحانه وتعالى يوم الجمعة؟ إن الله سبحانه وتعالى يجعل في هذا اليوم عطاءات مختلفة عن باقي الأيام. ايه العطاءات ديت؟ عندك يوم الجمعه حاجه اسمها صلاه الجمعه. صلاه الجمعه ديت كل صلاه بتكفر الصلاه التي قبلها، يعني الصلاه الى الصلاه كفاره لما بينها. يوم الجمعه صلاه الجمعه ديت بتكفر اسبوع كامل. يبقى افضل الصلوات صلاه الجمعه. ليه؟ لانها تكفر الجمعه الى الجمعه كفاره لما بينها. فجر الجمعة مختلف عن يوم عن أي فجر تاني. قال النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الصلاة صلاة الفجر يوم الجمعة في جماعة. يوم الجمعة ربنا سبحانه وتعالى يفتح فيه أبواب الإجابة للدعاء. قال فيه ساعة إجابة لا يوفقها عبد إلا أعطاه الله، ساعة إجابة في يوم الجمعة. اللي بيموت يوم الجمعة الله سبحانه وتعالى يؤمنه من عذاب القبر، ومن مات يوم الجمعة وليلة الجمعة أمنه الله سبحانه وتعالى من عذاب القبر. الحديث حسن الشيخ الألباني إن يوم الجمعة فيه فضائل مختلفة. لما النبي عصام قال فيه خلق آدم، أي أن أصل الإنسان كان يوم الجمعة، إن هذا اليوم يوم عظيم فيه أحداث عظيمة. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ إحنا بنكرهها إمتى؟ بنكرهها إمتى؟ يوم الجمعة، فجر الجمعة. ليه؟ لأن أصل الإنسان كان يوم الجمعة. فيه يقول ويقول النبي صلى الله عليه وسلم وفيه أهبط آدم من الجنة إلى الأرض. يقول هي دي فضيلة؟ يعني إيه الفضيلة في إن يوم الجمعة إن فيه أهبط آدم من الجنة إلى الأرض؟ يقول إن هذا كان بداء الذرية، يعني ذرية آدم بدأت إمتى؟ بدأت يوم الجمعة. إن سيدنا آدم في الجنة لم يكن هناك ذرية كما قال القاضي عياض في صحيح الحديث. النقطة إن بداية ذرية بني آدم كانت يوم الجمعة، وفيه الصعقة وفيه النفخة وفيه تقوم الساعة. عشان كده النبي أصلا قال ما من مخلوق، لا جبل ولا شجر ولا حيوان ولا ملك في السماء إلا ويهاب يوم الجمعة. يوم الجمعة فرض على جميع الأنبياء، كل الأنبياء ربنا سبحانه وتعالى دلهم على يوم الجمعة. بنو إسرائيل تعلموا أن هذا اليوم يوم الجمعة. احنا قلنا أن بنو إسرائيل بدلوا ربنا قال لهم كلوا حطة، انشغلوا بالاستغفار فانشغلوا بالطعام والشراب. ربنا سبحانه وتعالى أنزل عليهم المن والسلوى فقالوا نريد عدس وبصل أتستدون الذي هو أدنى بالذي هو خير. أيضا بدلوا محارم الله، إن ربنا سبحانه وتعالى لما قال لهم يوم الجمعة هو أفضل الأيام فقالوا ليه يوم الجمعة أفضل الأيام؟ ليه ده الأسبوع بيبدأ بيوم السبت، ليه ما يبقاش يوم السبت أفضل الأيام؟ إحنا مش مقتنعين إن يوم الجمعة أفضل الأيام. أرادوا أن يسيروا سنة الله سبحانه وتعالى على هواهم. ده حاجة غريبة جدا، يعني بنو إسرائيل عملوا حاجة غريبة جدا. قال الله سبحانه وتعالى ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت، فقالوا أن هذا اليوم الذي نعظم هو يوم السبت. احنا نعظم يوم ايه؟ اليوم اللي هنعظمه هنعظم يوم السبت، احنا مش هنعظم يوم الجمعة. وجعلوا بالفعل يعظمون يوم السبت ويجعلون السبت يوم أجازتهم، اليوم اللي ما فيش فيه عمل واليوم اللي فيه تعظيم جعلوه السبت ما كان الجمعة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم أن الله سبحانه وتعالى أضل الأقوام من قبلنا عن يوم الجمعة وهدى هذه الأمة إلى يوم الجمعة. فقال له الهداية دي كانت هداية إيه؟ كانت هداية إرشاد ولا هداية توفيق؟ يعني الله سبحانه وتعالى لم يأمرهم بيوم الجمعة ولا أمرهم ثم هو لم يهديهم ويوفقهم إلى أن يجتهدوا في الأعمال الصالحة في يوم الجمعة؟ أمرهم بالجمعة لكنهم بدلوا. فهنا هنا إن الله أضلهم، يعني الله لم يهديهم ولم يوفقهم إلى أن يفعلوا هذه الأعمال الصالحة في يوم الجمعة. بنو إسرائيل قالوا لا لا لا لا. وده من الأشياء الغريبة جدا إنك تجد واحد بيعارض كلام الله بعقله، بحجة عقلية، بحجة عقلية، ان هو لما ربنا سبحانه وتعالى يأمره بشيء يقول لك اصل انا مش مقتنع. هو بني اسرائيل جادلوا موسى عليه السلام في يوم الجمعة، فقالوا ربنا سبحانه وتعالى جعل اول كل شيء افضله، اول بيت هو افضل البيت، فلماذا لا يكون اول اسبوع هو افضل اسبوع؟ اول اسبوع يوم الايه؟ يوم السبت. يبقى خلاص هو يوم السبت، واحنا بالنسبة لنا هنعظم يوم السبت. موسى عليه السلام أمرهم بأن يعظموا يوم الجمعة وأن يجتهدوا في الأعمال الصالحة يوم الجمعة وأن يرفعوا كفهم بالدعاء يوم الجمعة، غير أن سلسلة التبديل كانت موجودة عند بني إسرائيل. نشوف الوقت النهاردة الآن يعني كيف بدل بنو إسرائيل محارم الله بعدما بدلوا طرق تكسب وبعدما بدلوا الرزق من الله سبحانه وتعالى ورفضوا أن ينصاعوا لأمر الله سبحانه وتعالى، وكيف أنهم بدلوا القول لما ربنا سبحانه وتعالى قال انشغلوا بمغفرة الله وانشغلوا بالآخرة، فانشغلوا بالطعام والشراب والأكل وتركوا ما خلقوا لأجله. قال الله سبحانه وتعالى واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر. بنو إسرائيل قرية كانت حاضرة البحر، قرية على الساحل. هذه القرية قال ابن عباس أنها كانت بين أيلة والأرض المقدسة تسمى مدين. أيا كان اسم القرية، الله سبحانه وتعالى لم يذكر اسم القرية، ولا يعنينا ذكر اسم القرية ما دام الله سبحانه وتعالى لم يذكرها. لما ذكر الله لموسى أو لما أوحى الله لموسى بفضل يوم الجمعة، رفض بنو إسرائيل أن تنصاع لأمر موسى عليه السلام، وبدلوا هذا اليوم بيوم السبت، فجعل الله سبحانه وتعالى عليهم محرما أن يعملوا في يوم السبت. قال لهم مادام انتم رفضتم انك انتم تعيشوا كما امر الله سبحانه وتعالى، عارفين شوفوا لما يعني لما واحد بيشد على نفسه وبيقر على ذلك زي النصارى كده، ربنا قال ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم فما رعوها حق رعايتها. هيجي معانا في قصة سيدنا عيسى ان الانسان لما بيحط نفسه اشياء صعبة عليه ما بيعرفش يوفيها، لان الله سبحانه وتعالى يكلف الانسان بما يقدر، يكلف الله الإنسان بما يطيق، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فإذا الإنسان أوجب على نفسه شيء لم يوجبه الله فإذا به يهلك. عشان كده مثلا قال إيه، هلك المتنطعون. يعني هلك المتنطعون يعني واحد متشدد بيشدد على الناس أمر دينهم أو بيشد على الناس أو على نفسه، بيخترع دين لم يأمر الله سبحانه وتعالى به، فإذا به لا يقدر على الوفاء بهذا الدين الذي اخترعه. واحد بيخترع أشياء ليست موجودة، شكنا مثلا قال كل بدعة ضلالة، لأنه بيبتدع في الدين شيء ما حصلش. الله سبحانه وتعالى كلف الناس بما يطيقون. ولنا سؤال، هل طرق الدعاة إلى الله أو طرق الناس في تنفيذ الدين تعمم، أم أن الذي يعمم هو الوحي؟ يعني أنا طريقتي ينفع أعممها على الناس كلها؟ امال ايه اللي يعمم، ايه اللي ينفع يبقى يسع الجميع، جميع الناس؟ الوحي، لان الذي خلق الناس هو الذي انزل هذا القرآن. فالشيء الوحيد اللي ينفع نخاطب به الناس في الدعوة الى الله لاخذ الناس او لاخذ بقلوب الناس الى الله حتى يجتمع الناس، لن يجتمع الناس الا على شيء يمكنهم الاجتماع عليه، ولن يستطيع الناس ان يجتمعوا على شيء الا على الوحي. عشان كده كل ما بيبعد عن الوحي كل ما بيتفرق الناس. شكرا وعصر لما تكلم عن الفرقة قال إنه من يعش فسير اختلافا كثيرا، طب نعمل إيه؟ قال فعليكم بسنتي، أي عليكم بطريقتي في تطبيق الوحي اللي هو القرآن، إن النبي عليه السلام عليكم أن تعودوا إلى سنتي في تطبيق الوحي، لو عملتوا كده هتجتمعوا مرة أخرى. قال تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا لن تفترقوا. إزاي؟ كتاب الله وسنتي، كتاب الله وطريقة تنفيذ كتاب الله سبحانه وتعالى. وكلما ابتعدنا عن ذلك كلما ازدادت الأهواء، وكلما ازدادت الاختلافات، وكلما ازدادت المشاكل بين الناس، وكلما اقتربنا كلما اجتمع الناس واعتصم الناس وسهل الأمر على الناس، لأنه المنبع واحد، لأن الكلام يناسب الجميع. لكن أنا أقول لك أنا رأيي، تقول لي طب أنا رأيي كذا، فبقت أهواء. عشان كده بيقولوا إيه، يقولوا أهل السنة والجماعة في مقابل أهل الأهواء والبدع. ليه سموهم السنة والجماعة في مقابل أهواء؟ يقولوا أنهم لما اجتمعوا على السنة أو لما تمسكوا بالسنة اجتمعوا، ولما تمسكوا بالأهواء تفرقوا وابتدعوا. كل واحد بقى لازم يجيب جديد، لازم يجود. بنو إسرائيل بدلوا، عملوا إيه؟ أوجبوا على أنفسهم شيء لم يوجبه الله سبحانه وتعالى. قالوا إحنا يوم السبت بالنسبة لنا هيبقى هو ده اليوم المعظم، اليوم اللي فيه ليه الأجازة بتاعتنا، اليوم اللي إحنا بناخده راحة في الأسبوع، اليوم اللي فيه تغفر الذنوب. هل استطاعوا أن يقيموا بذلك أو أن يقوموا بذلك الذي أوجبوه على أنفسهم؟ لم يستطيعوا. قال تعالى واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت. الله سبحانه وتعالى أمرهم لما أوجبوا على أنفسهم السبت، أوجب الله سبحانه عليهم راحة يوم السبت، ما يصطادوش يوم السبت. طبعا انت عارفين ان اي ناس على الساحل بيبقى دايما رزقهم في الغالب معتمد على البحر، يعني معظم السواحلية بيصطادوا ودايما اقتصادهم مبني على الايه، جزء كبير منه مبني على الصيد. بنو اسرائيل الذين كانوا يسكنون هذه القرية بدأوا يبتلوا ابتلاء غريب جدا. ايه البلاء ده؟ لما بدلوا امر الله ابتلوا فيه. ان هما يوم السبت يلاقوا السمك في البحر كتير قوي. شراعا يعني يمشي في الشارع كأنه ظاهرا واضحا. يعني السبت يوم السبت يلاقوا السمك الحيتان في البحر، حيتان يعني اسماك في البحر، تظهر جلية. في بقى ايام الاسبوع مفيش صوت خالص، مفيش سمك اصلا. الحلال بقى صعب والحرام بقى سهل. بقى سهل انك تمشي مع بنت في الحرام، بقى صعب انك تتجوز، بقى سهل انك انت تلاقي فرصة عمل في فندق بيقدم خمور، او في مكان بيت مال بيتعامل بالربا بنك، وصعب انك تشتغل في الحلال. بقى سهل انك تغش، وصعب انك تنجح مجهودك. صعب يعني عايز تنجح مجهودك مش تعرف تحاول مش عارف. بقى سهل انك انت تسمع الحرام، صعب انك انت تنعزل عن سماع الحرام. مش عارف بتجاهد نفسك عشان فقط انت نفسك تطبق ده على نفسك. سهل انك انت تعيش وسط الحرام، صعب جدا انك انت يبقى الحرام بعيد عنك. مش عارف مش عارف تفرح وما تعملش حرام. بقى المجتمع يسهل عليه المعصية بل يبتلى في الحلال. ما هو بدل، ما هو غير، ما هو لم يقتنع بأوامر الله واقتنع بأوامر نفسه. قال الله سبحانه وتعالى إذ يعدون في السبت. بدأ بنو إسرائيل تعمل حيلة. إيه الحيلة ديت؟ يرموا الشبك يوم الجمعة اللي هو المفروض إن هو يوم إيه؟ معظم أصلا، وياخدوهم الحد. ده ما عادش بقى تبديل، ده بقى تبديل وتحايل. ما هو هيجيب عايز يجيب سمك هيعمل ايه؟ فبدأ يتحايل. التحايل ده يا جماعة كان فيه عقوبة من أسوأ العقوبات التي أنزلت على جميع الأقوام عبر الزمان. عارفين ايه العقوبة ديت؟ عقوبة اسمها المسخ. ان الناس دي بقت ايه؟ بقت قرود، اتمسخوا قرود. تخيلوا اتمسخوا. هيجي معانا حالا اهوت كيف عاقب الله سبحانه وتعالى هؤلاء. قال اذ يعدون في السبت يعني يعتدون في السبت استأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. يبقى هذا بلاء نزل على بني إسرائيل لأنهم فسقوا. فسقين همهم الطعام والشراب والشهوة والأكل، همهم أن ينفذوا آراءهم. عايز يخلي الدين على دماغه. طب إزاي؟ يعني إزاي الدين هيبقى مطوع لدماغك؟ إزاي هتعمل الدين اللي أنت عايزه وفي الاخر هتدخل الجنة اللي انت عايزها ازاي؟ لو قالنا الدين على ادمغة الناس، على هوا الناس، هيبقى عندنا كم دين في على وجه الارض؟ 7 مليار واحد عندهم يبقى 7 مليار دين. يقول لك انا اصلا الدين افهمه بدماغي. بدماغك يعني مش فاهم. الليبراليين بيقول لك احنا مفيش حاجه اسمها فهم للنص. يقول لك النص ده انا فهمه بدماغي. يقول لا، ربنا لما نزل النص نزل النص ومعاه طريقه لتطبيق النص. يعني الله لم يرضى ان النص ينزل وحده. لم ينزل الله سبحانه وتعالى القران الكريم دون ان يعلمك كيف تطبقه، انما انزل القران وارسل رسول ينفذ هذا القران على ارض الواقع. كل ايه تتنفذ. ثم امرك باتباع الرسول. ولم يذكر الله سبحانه وتعالى عن احد من الانبياء انه متبع في كل أفعاله وأقواله وأحواله إلى النبي صلى الله عليه وسلم. يعني الوحيد الذي دائما يذكر بالنبوة والرسالة في نداءات الله أو بالأفعال الصالحة هو الرسول صلى الله عليه وسلم. باقي الأنبياء يذكروا بأسمائهم عادي. ليه يذكروا بأسمائهم؟ يعني يا إبراهيم، يا زكريا، يا إسماعيل، يا يحيى، يا داود. إنما عليه السلام ربنا قال له يا أيها النبي. لماذا ذكر الله دائما بالنبوة والرسالة؟ لأنه يتبع دائما في كل الأحوال. يعني ما فيش لحظة من اللحظات ولا موقف من المواقف لا يتبع فيها النبي صلى الله عليه وسلم. على جميع أحوال النبي صلى الله عليه وسلم يتبع، لأنه يطبق هذا الكلام. بنو إسرائيل قال لك لا لا لا لا، احنا الكلام ده بالنسبة لنا ايه، احنا شايفين ان يوم السبت افضل، وشايفين ان احنا موضوع الرزق ده احنا محتاجين نتعامل معاه، فبدل ما نتعامل نجيب خروف ونسميه خنزير، نجيب خنزير وندهنه ونسميه خروف او نجيب يعني ايه، قال لك احنا ايه، احنا هنحط الشبكة يوم الجمعة وناخدها يوم الحد. هذا فيه ما فيه من التحايل على شرع الله. انقسم المجتمع لما فعلت اليهود ذلك، لما فعلت بنو إسرائيل ذلك انقسم المجتمع. ناس قالت لهم ازاي تعملوا كده، مش هينفع، ازاي نسمي الربا فوائد، وازاي نسمي الفسق فن، ازاي نسمي الكذب والبلطجة فهلوة، مش هينفع. ازاي نسمي تبديل شرع الله حداثة ودولة حديثة، ازاي؟ فقام مجموعة من الناس يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، وسكت مجموعة من الناس، وخاض مع من خاض في السبت مجموعة أخرى من الناس. فبقى المجتمع عندنا كم قسم؟ كم قسم؟ ثلاثة. ناس أهم حاجة الأكل والشرب، أهم حاجة إن إحنا نرضي مصالحنا. الشبك بيجيب سمك يوم السبت، مش عارفين نعمل، خلاص إحنا نعمل موازنة، نبقى راضينا موسى وراضينا نفسنا وراضينا السمك في البحر. احنا نحط السمك يوم الجمعة وناخد الحد، وكده احنا كده ايه، الكل مرضي. وناس يا جماعة ازاي نخالف شرع الله، ازاي نخالف كلام الله، ازاي نخالف امر نبي الله موسى؟ وناس سكتوا. قال الله سبحانه وتعالى: وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما لله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا. الناس المنكرين أهل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الناس اللي بيمسكون بالكتاب، اللي مجتهدين قوي وحريصين وقالوا على أنفسهم إن هم ينصحوا ويصبروا على النصح ويتواصوا بالحق ويدعون إلى الخير ويأمرون وينهون، عانوا من شيئين. الشيء الأول الذي عانى منه هؤلاء هو أنهم رأوا المعصية أمام عينهم وهم لا يحبون أن يعصى الله في الأرض. الشيء الثاني إنكار البعض عليهم: أنت بتكلم الناس دي ليه؟ يا عم ما تتكلمش، ما فيش أمل، إحنا ناخد بعضنا ونمشي، إحنا مش الحل، إحنا نصلح. ونصلح ليه ونصبر ليه ونقوى معروف ليه وندعو الناس إلى الخير ليه ونتواصل بالحق ونتواصل بالصبر ليه؟ يعني ما تتكلمش معهم اصلا. لما تعظون قوما الله مهلكهم او معذبهم عذابا شديدا. يقول الناس دي هينزل عليهم طامه من العذاب او هلاك والعذاب، هذا الذي ينزل عليهم لن يبقي ولا يزل، خساره فيهم انك تكلمهم والله. قالوا معذره الى ربكم. فعانى اهل الامر بالمعروف والنهي عن المنكر من هؤلاء المصبطين المحبطين الذين يرون كل شيء سواد في سواد. مع لو الدنيا كلها حلوة في حتة سودة هو مش شايف غير السواد، ولو الدنيا نصها ابيض ونصها اسود هو غارق في السواد، ولو الدنيا كلها سودة الى الحتة البيضة هو مش شايف الحتة البيضة. قال ليس هذا معناه أن نكون غير واقعيين. يعني أنا مش بقول ده معناه أن احنا نغرق في الأحلام أو نعيش في الأوهام، إنما أقول أن دائما هناك أمل، ما دام في الإنسان نفس فإنه هناك أمل. إذا قامت القيامة وفي يد أحدكم فسيلة فهناك أمل فليغرسها. هتطلع فين ده اليوم بتقوم؟ اغرسها، خذ السبب وليس عليك النتيجة. قال: وإذ قالت أمة منهم لما تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم. ليه بتكلموا الناس الناس دي ربنا يهلكها ويعذبها؟ قالوا معذرة إلى ربكم، معذرة أنك تعتذر إلى الله بالدعوة إليه. سؤال: هو أنا هأسأل عن الدعوة إلى الله حتى أعتذر بها؟ يعني دايما اللي بيعتذر من حاجة بيعتذر من حاجة إيه؟ هو مقصر فيها. هو أنت هتسأل عن الدعوة إلى الله عشان نقول معذرة إلى ربكم؟ آه، هتسأل عن أختك وأخوك وأبوك وزوجتك وجارك وأبنائك وأصحابك، هتسأل لما لم تبلغ؟ فقط بلغ. من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، لكن عليك بلغ، عليك أن تدعو، عليك أن تقول، عليك أن تأمر وتنهى، عليك أن تصبر. قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. يبقى الإنسان يا جماعة لما يدعو إلى الله إيه النية اللي بياخدها؟ رقم واحد، رقم واحد إيه؟ رقم واحد إيه؟ معذرة إلى ربكم. يبقى أنت لما بتيجي تدي درس أو لما بتيجي تتكلم، أنت جاي بتتكلم عشان أنت عندك شوية كلمات أو شوية معاني جاي تتكبر بيها على الناس، وأنتوا وأنتوا وأنتوا وأنتوا، لا لا لا مطلقا. أنت جاي تتكلم لأنك تحتاج إلى أن يغفر الله لك ذنوبك. أنت جاي حتى لا تسأل يوم القيامة عن هذا الذنب الذي ارتكبته بترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. أنت جاي، أنت تأتي للدعوة إلى الله لأنك أحوج إلى ثواب الله من المدعو إلى كلامك. أنت اللي محتاج. معذرة إلى ربكم. رقم اثنين: ولعلهم يتقون. فينبغي على الدعاة إلى الله أن تكون فيهم نفسية التواضع، نفسية الذل لله، نفسية الاحتياج. ولعلهم يتقون. رقم اثنين ايه؟ ولعلهم يتقون. يبقى ممكن يحصل نتيجة. تفتكروا ان هم اتقوا؟ مجتمع انقسم، ناس مع سيدنا موسى وناس قررت انها تكمل زي ما هي ديت وناس سكتت. قال الله سبحانه وتعالى: فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء. أنجى الله سبحانه وتعالى قوم، أنجاهم من إيه؟ من العقوبة. العقوبة نزلت الأول ولا النجاة؟ النجاة نزلت لمين؟ الذين ينهون عن السوء. حط خط تحت دي: أنجينا الذين ينهون عن السوء. قبل ما نتكلم في نوع العقاب ولا كيفية العقاب ولا حجم العقاب، الله سبحانه قال: أنجينا الذين ينهون عن السوء. بس الله عن السوء دولت. قالت لهم أمة لما تعظون، أنكر عليهم الناس أنهم ينهون عن السوء. لم يعجب هؤلاء الذين يرتكبون المعاصي أن هؤلاء ينهون عن السوء. لم يعجب هؤلاء الذين يتحايلون على الشرع أنهم ينهون عن السوء. إنك أنت ما هذا لما بتتكلم في الربا اسكت، لما بتتكلم في الفجور اسكت، لما بتتكلم في حفلات يحضرها شباب وبنات بثياب يعني مش عايز اقول ثياب من غير ثياب وناس بترقص وناس فجور، على شواطئ البحار او في مسارح اسكت. لا بتتكلم في تبديل الشرع اسكت. لا بتتكلم في ظلم اسكت. عانى هؤلاء لما تعظون قوما الله مهلكهم او معذبهم عذابا شديدا. قال الله سبحانه وتعالى فلما نسوا ما ذكروا به اي فلما استوجب هؤلاء واستحق هؤلاء العقاب والعذاب بعدما ذكرهم هؤلاء الناهون عن السوء انزل الله سبحانه وتعالى العذاب. ربنا يقول وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. اوعى تتخيل ربنا يعذب حد من غير ما يكون يستحق العذاب. ده في سنن لنزول العذاب، مش بس بعث رسل، بعث رسل والامهال والاستحقاق والفتح ثم ينزل العذاب. قال انجينا الذين ينهون عن السوء و في الوقت الذي نزل فيه امر الانجاء نزل فيه امر الهلاك واخذنا الذين ظلموا بايه؟ بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. نزل عليهم العذاب، عذاب بئيس، عذاب شديد، عذاب أليم، عذاب لم يسبق لهم. بنو إسرائيل رفع فوقهم الطور، بنو إسرائيل قتلوا بعضهم البعض، قتلوا أنفسهم، بنو إسرائيل عنفهم موسى في غير مرة، بنو إسرائيل سلط عليهم فرعون فترات طويلة، بنو إسرائيل كانت لهم عقوبات شديدة. غير أن هذه المرة كانت العقوبة مختلفة. قال تعالى فلما عتوا، عارفين يعني ايه عتوا؟ فين يعني ايه ريح صلصال عاتية؟ تجاوز الحد، عتو، طغيان، ظلم. فلما عتوا عما نهوا عن، نهوا عن مين اللي نهاهم؟ موسى عليه السلام والذين ينهون عن السوء هم المصلحون. يبقى مين المصلحون؟ الذين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، الذين يصلحون إذا فسد الناس أو يصلحون إذا فسد الناس، الذين يتمسكون بالوحي والوحي فقط. قال الله سبحانه وتعالى فلما عتوا عما نهوا عنه، فلما تجبروا وطغوا، لما جاوزوا الحد في هذه المعصية واستباحوها وأصبح الأمر أجيال تفعلها بكل بساطة، قلنا لهم كونوا قردة خاسئين. تخيل ان واحد كده يبقى قلبه قلب قرد، طموحاته طموحات قرد، امنياته امنيات قرد، مسخ فعلا مسخ. القرد امنياته يا جماعه، امنيات القرد عبد الرحمن، تفتكر القرد كده بيفكر ازاي؟ يعني اقصى طموحات القرد يعمل ايه؟ ياكل موز او فلفل سوداء؟ انه يشوف ايه ده؟ دي طموحات القرد. حيوان يبحث عن شهوته، يبحث عن شهوته فقط. تخيل يبقى مسخ، يبقى قرد. اختلف العلماء المسخ الحقيقي ولا المسخ القلوب. خليني اقول لك هو مسخ، لان الله قال انه مسخ، مسخ قردة. قال تعالى قلنا لهم كونوا قردة خاسئين، يبحثون عن الطعام والشراب فقط. دي يا جماعة من عقوبات التبديل، من عقوبات ان احنا نستبدل المعاني ونستبدل الالفاظ. قلوا حنطة، قالوا حبة، في شعر حبة شعير قالوا حنطة، حضف لها أضاف لها نون. مجرد التبديل ده إنك تبدل ده إشكال. أتكلم عن قوم اصطفاهم الله على العالمين، أتكلم عن قوم يعملون لدين الله، أتكلم عن قوم صمدوا على توحيدهم أمام فرعون وهو يقتل أبنائهم ويستحيي نساءهم، أتكلم عن قوم أبناء أنبياء وارث التوحيد جيل وراء جيل، لا أتكلم عن قوم نشأوا في الفساد ولا في العصيان والفسق، ولا أتكلم عن قوم استباحوا الأعراض والدماء، إنما أتكلم عن قوم قال الله أني فضلتكم على العالمين ثم آل بهم المآل لأنهم كونوا قردة خاسئين. إنك أنت تستريح إلى سابق فضل، إلى سابق فضل، إنك تظن أن البلاء خلص، إنك تظن أن بتقديم التضحيات في الأول فأنك الآن أصبحت لست مطالب أن تقدم تضحيات، أن تظن أن البلاء انتهى. ليه البلاء انتهى؟ البلاء انتهى لأننا قدمت كتير. ما دمت في هذه الحياة فأنت في امتحان، خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا ولم يكن أكثر عملا. قال الله سبحانه وتعالى وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب. اليهود دائما في عذاب، وهذا من معجزات القرآن، وهذا من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يخبر الله سبحانه وتعالى أن الفرس والروم سيستمرون إلى يوم القيامة، بينما أخبر أن اليهود سيستمرون إلى يوم القيامة، وأن اليهود سيظلون في عذاب إلى يوم القيامة، يبعث الله عليهم أجيال وراء أجيال تسومهم سوء العذاب، عقوبات. عوقبة بنو إسرائيل هذه العقوبة أن الله سبحانه وتعالى كتب عليهم إلى يوم القيامة من يسومون سوء العذاب. عارفين يعني إيه عقوبة مستقبلية؟ أراد الله سبحانه وتعالى لهؤلاء العزة إلى يوم القيامة فأبوا إلا الذلة إلى يوم القيامة. أراد الله لهؤلاء أن يفضلوا إلى يوم القيامة فإذا بهم يتمسكون بأشياء، هذه الأشياء تصيب أجيال وراء أجيال إلى يوم القيامة. قال وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب. هذه سنة كونية على بني إسرائيل، إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم. هؤلاء فتح الله سبحانه وتعالى عليهم ما لم يفتح على قوم من قبلهم، كانوا مستضعفين جعلهم أئمة وجعلهم وارثين، أهلك الله عدوهم فرعون جعلهم ملوكا وآتاهم ما لم يؤتي أحدا من العالمين، جعل فيهم النبوة والكتاب، جعلهم جيل وراء جيل يرثون الصلاح، كانوا حملة راية التوحيد عبر الأزمان. من لدن نبي الله إسرائيل يعقوب إلى نبي الله موسى ثم نبي الله داود وسليمان ثم نبي الله عيسى ويحيى وزكريا وهم من بني إسرائيل، غير أنهم جيل وراء جيل يبدلون ويحرفون ولا يحفظوا نعمة الله ولا يشكروا دين الله ولا يقوموا بأمر الله. قال الله سبحانه وتعالى وقطعناهم في الأرض أمما. في حاجة مع اسمها عقوبة التقطيع، في عقوبة اسمها عقوبة ايه؟ في عقوبة اسمها عقوبة ايه؟ التقطيع. يعني التقطيع ان أمة بتتقطع. قطعناهم في الأرض أمما، كانوا أمة واحدة بقوا ايه؟ بقوا مشردين، ما عادوش أمة واحدة، كانوا مجموعة واحدة بقوا مشردين، كانوا دين واحد بقوا مشردين. يقول لك هو ازاي في العصر الحديث دولة مجتمعة الناس كلها تتجمع، دولة زي الخلافة العثمانية بقت مصر وتونس وسوريا وجزائر وليبيا، ازاي تقطعوا الاجتماع ثقافة والاجتماع دين؟ قال تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. هؤلاء عقبوا بالتقطيع. النبي عليه يقول ان الشيطان يئس ان يعبد في جزيرة العرب ولكن في التحريش بينهم. الشيطان يئس ان هو يعبد في جزيرة العرب، وما يعمل ايه؟ يحرش بينهم. وظيفة الطغاة جعل اهلها شيعة وقطعناهم في الارض امما منهم الصالحون ومنهم دون ذلك وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون. فابتلاهم الله سبحانه وتعالى بلاءات وراء بلاءات لعلهم يتوبون. ضيق في الرزق، صعوبة في جلب الحلال، سهولة في الحرام، تيسير الحرام. أما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسر، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسر. إن العسر بقت ميسرة عليه، بقت المعصية سهلة. ده أنتوا عايشين شايفين ده موجود ولا صعب؟ قول لي كده النهارده واحد عايز يعمل إيه مثلا، يعمل ايه؟ عايز يتجوز، عايز يتجوز، ما ان الشباب عايزين يتجوز. ياسر عنه يتجوز في الحلال؟ اقول لك هات وهات وهات وهات وهات وهات وافكار غريبه، ويجي بعد كده يقول لهم طب خلاص اتفقوا وجابوا وجابوا وجابوا وجابوا، لا احنا مش هنعمل فرح، لازم نجيب نمرة في الفرح مش عارف مين ومين ومين، ولازم الفرح يكون فيه وفيه وفيه، ولازم الناس ترقص، عايز افرح. ابو العروس يقول لك انا عايز ارقص، انت حر فيكم يعني ترقص انت حر، انا مال انا وانا بنتي ازاي ما تسافرش وابني ازاي ما يعملش؟ ده تيجي بقى ده الحلال بيبقى صعب شويه، تيجي في الحرام عايز تكلم واحدة صعبة؟ هي اللي بتصل بيك انك انت عايز تشتغل، انك انت عايز تبيع ابوك وامك، تلاقي كل المجتمع حواليك ازاي؟ ليه يا ابني تعمل في نفسك كده؟ ازاي يعني تسمع كلام ابوك؟ كان واحد اعرفه بيدي محاضرة لزمايله ازاي ان كل ما ابوه يقول له حاجه يعمل عكسها عشان ابوه يروض. ان هو بعد كده ما عادش يطلب منه حاجه، حاجه في قمه الفجور. ولما تقول لك ما تخش السينما لازم تدخل سينما، ولما تقول لك تعالى الساعه 12 لازم تروح الساعه 4 حتى لو انت قاعد في الشارع ما عملتش حاجه، عشان بعد كده لما تطلب منك حاجه انت اللي بتقدمها فجور. بقى الشاب اللي بيسمع او يبيع ابيه وامه ده بقى غريب، بقى اللي بيبحث عن حلال غريب. لعلهم يرجعون، بلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون، لعلهم يتوبون، لعلهم يفيقون. قطعناهم اصبحوا مشيزمين لا كلمة لهم، بعدما كانوا اعز الناس بقوا اذل الناس. فإذا بهم أيضا ينتصرون لأنفسهم، لا أنت اللي غلطان. هنشوف بقى لسه في القصة اللي بعكاه، فادارأتم فيها، كل واحد يدرأ التهمة عن نفسه ويقيها على غيره. لا أنت اللي غلطان، لا أنا اللي غلطان، لا أنت اللي وحش، وأنت لو كنت كويس كان زماننا بينا كويسين بجد والله. لعلهم يرجعون. أحداث تلو أحداث وعقوبات وراء عقوبات لعلهم يرجعون. قال وقطعناهم في الارض امما. ربنا سبحانه عقل النبي عليه الصلاه والسلام لو انفقت ما في الارض جميعا ما الفت بين قلوبهم ولكن الله الف بينهم. ان الذي جمع الناس على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى دين النبي صلى الله عليه وسلم هو الله، والذي قطع بني إسرائيل أمما بعدما كانوا أمة واحدة مفضلة على العالمين أيضا هو الله. هذه عقوبة، عقوبة بترك السنة، عقوبة بترك كلام الله، عقوبة بالابتعاد عن دين الله. وقطعناهم في الأرض أمما منهم الصالحون ومنهم دون ذلك، بدلوا كلام الله، بدل ما يقولوا حطة قالوا حنطة، بدلوا أوامر الله. لما أنزل عليهم المن والسلوى قال عايزين فول وعدس وبصل، بدلوا محارم الله. إن الله قال عظموا يوم الجمعة فعظموا يوم السبت، ثم تحيلوا على شرع الله. بنو إسرائيل يعني كل ده؟ نحن أبناء الله وأحباؤه، إحنا ربنا سبحانه وتعالى دخلنا الجنة طبعا، لن تمسنا النار إلى أيام معدودة. عنده ظن عظيم قوي إن هو يخش الجنة. كانوا يستفتحون على الذين كفروا، كانوا يروحوا للكفار والجيش يقول لهم نحن أهل الكتاب، نحن أهل العلم. عشان كده لما جم كذبوا بالنبي صلى الله عليه وسلم وقالوا كيف يكون بشر رسولا، ربنا سبحانه وتعالى قال فاسألوا أهل الذكر، اسألوا هؤلاء اليهود الذين أنتم مشركي قريش تعترفون أنهم أهل كتاب وأهل علم، اسألوا هؤلاء الذين فيهم موسى عليه السلام والذين هم يستكبرون بكم أو بموسى وبكتابهم على هؤلاء المشركين يستفتحون على الذين كفروا. يقول له هذا زمان النبي وهذا هذا النبي سيبعث فينا وسنؤمن به وسنقتلكم. خلنا يعني حاجة في قمة الايه؟ الاستعلاء. بنو إسرائيل بعدما فضلهم الله وبعدما أعطاهم الله وبعدما أمهلهم الله مسخهم الله قردة. والله العظيم يعني أنا مش عايز أقول لك إن أنت أحيانا بتشوف مسخ، مسخ قلوب، أنك بتفاجأ إن في قلوب ممسوخة تعيش على غير الهدى، على غير هدى. اللهم إنا نعوذ بك من المسخ. لكن هذه عقوبات ذكرها الله سبحانه وتعالى لنا في كتاب الكريم حتى نعتبر إن الموضوع يا جماعة ليس منا ببعيد. يكون في هذه الأمة أيضا مسخ وخسف. يكون في أمة النبي صلى الله عليه وسلم مسخ وخسف. نعم يكون في أمة النبي صلى الله عليه وسلم مسخ وخف وخسف. على من ينزل هذا المسخ والخسف؟ قال إذا اتخذت القينات اللي هم ليه؟ بغنيات المعازف. والحديث وإن كان في سنده كلام غير أن بعض أهل العلم حسنه إن الأمة يكون فيها مسخ وخسف إذا انتشرت واتخذت نساء ترقص وتغني على المعازف. إذا استحل الناس حرمات الله، يقول النبي صلى الله عليه وسلم يغزو جيشا للكعبة، جيش رايح يقتل، رايح يهدم، تخيلوا رايح يهدم ايه؟ يهدم الكعبة، يغزو جيشا للكعبة فيخسف بأولهم وآخرهم، فيقول الناس النبي صلى الله عليه وسلم يخسف بأولهم وآخرهم وفيهم من ليس منهم. قال يبعثون على نياتهم، يعني الخسف ده هيصيب الموجودين كلهم. طب في ناس كانت ما كانتش راضيه، فقال يبعثون على نياتهم. طب الناس دي اتخسف فيها ليه؟ ما انكرتش. اصحاب السبت تحايلوا، غير ان هناك من اصحاب السبت من نجا. قال الله سبحانه وتعالى أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا. طب في طائفة في النص يا جماعة ما كانتش اللي هم الساكتين دول راحوا فين؟ راحوا فين؟ لما سكتوا سكت الله. بعض اهل العلم قالوا الحكم بالصالحين، بعض اهل العلم قالوا الحكم بالايه؟ بالمخسوف به، بهؤلاء الذين مسخوا بالممسوخين. قال تعالى: فخلف من بعدهم خلف. انا عايز اكلمكم على الجيل الاول حصل معاه كده، الجيل الثاني حصل معاه ايه؟ الجيل الاول من بني اسرائيل بدل وتحايل ونال العقوبات، الجيل الثاني حصل معاه ايه؟ الجيل الثاني يا ترى هل هذا الجيل الذي ورث العمل للدين؟ هل هذا الجيل الذي ورث الامامه؟ هل هذا الجيل الذي ورث التمكين؟ بعدما كانوا اذله في قصور الفراعنه اصبحوا اعزه في الصحراء، واصبحوا ملوكا، اصبحوا احرارا. كيف تعامل هؤلاء مع العقوبات؟ قال: فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب. اول حاجه عملوها انهم عملوا ايه؟ عملوا ايه؟ ورثوا الكتاب، ميراث. الكتاب ده بقى ايه؟ ميراث. يعني ايه ميراث؟ حاجه واحد ما تعبش فيها، فبالتالي هو لا يحافظ عليها. فكان تعامله مع الكتاب تعامل الميراث. الشيء الثاني انه يعتبره ميراث، فلا يقدر احد على ان يتكلم في الكتاب الا ده بتاعي انا. ورثوا الكتاب احتكروه، ورثوا الكتاب ضيعوه، واعتبروه ميراث لم يتعبوا فيه. احنا بنعمل كده مع القران؟ احنا نعتبر ان احنا داخلين الجنه، داخلين الجنه والناس دي كلها كفار. احنا بنتعامل باستعلاء، احنا بنتعامل ان سنن الله الكونيه وعقوبات الله التي تنزل على البشر لا علاقه لنا بها. وانا مالي بالكلام ده، العقوبات دي نزلت عليهم وناس وحشه، لكن احنا مش هينزل لنا عقوبات. التقطيع ده اللي احنا شايفينه في كل يوم وفي كل بلد، والتقسيمات التي تلي بعضها البعض في دول الاسلام، واحنا مالنا؟ اكيد سبب مختلف، لكن الامر اكيد لم يكن عقوبة من السماء، وكأن الله سبحانه وتعالى لا يدبر الامر. الله سبحانه وتعالى يحكم كل شيء ويعطي على الاسباب، فأمرنا أن نأخذ بالأسباب حتى يعطينا عليها، وهو يقدر على أن يعطي بالأسباب وأن يعطي الأسباب وأن يعطي بالأسباب. قال: فخلف من بعدهم خلف. الجيل الثاني عمل إيه بقى؟ عمل إيه الجيل الثاني؟ ورثوا الكتاب. عملوا إيه؟ يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا. إحنا عندنا حياة، وعندنا حياة أدنى، وعندنا دنيا. عندنا حياة وعندنا حياة أدنى وعندنا دنيا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الله عز وجل: فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا. يأخذون عرض هذا الأدنى يعني في هذه الحياة الدنيا في أعراض مظاهر، يأخذون هذه المظاهر ويقولون سيغفر لنا. تخيل ان واحد ورث من ابيه التبديل والتحريف والتحايل على الشر. يعني بنو اسرائيل عبدوا العجل ما مسخوش، لم يمسخوا. بنو اسرائيل قالوا اين الله جهرا، لم يمسخوا. بنو اسرائيل تركوا المن والسلوى واستبدلوها بالفول والعدس، لم يمسخوا. بنو اسرائيل بدلوا قولا غير الذي قيل لهم، لم يمسخوا. لكن لما تحايلوا على الشرع مسخوا. فبالله عليك سمي الحاجه مسمات، بالله عليك سمي الحاجه باسمها، بالله عليك لما تحب تعمل معصيه حتى لو غلبتك شهوتك هي معصيه. مش لازم البخور، مش لازم تحط جنب كل حاجة اسم ينفع به ننال الإعجاب عند الناس. مش لازم نتحايل، مش لازم يبقى ربا له اسم مختلف. هو ربا وأنا ضعيف، مش لازم تبقى الخمرة لها اسم مختلف، مش لازم الله هو اللعب له اسم مختلف، مش لازم تبقى الاختلاط والفجور يبقى له اسم مختلف. بلاش نتحايل على شرع الله، فهذه فيها عقوبة أعلى مما تخيل، أقلها مسخ القلوب، إن القلب بيمسخ يعيش على ما فيه. كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم أرنا الحق حق وارزقنا اتباعه. أنا مش عايز أقول أمثلة في الواقع عشان لا أؤذي الناس بهذا التحايل، لكن التحايل أمر صعب مشاهد عند الجميع، ليس لينال مجموعة من الأتباع أو رضا عند البعض أو معركة سياسية أو معركة دعوية أو أموال في مكسب دنيوي أتحايل على الشرع وأسمي الأسماء بغير مسمياته. الجيل الثاني أخذ هذا وورثه، يأخذون الأمر بسهولة، يأخذون عرض هذا الأدنى. قال ابن زيد: يأخذون الرشوة في الحكم، فإذا جاءهم الغني أو صاحب المنصب، واحد له مقام عنده في قضية، فيحكمون له بالحق، فإذا أعطاهم المال غيروه، يحكم يقول له الشرع بيقول كذا، يوم فتح الدرك يديله فلوس، يوم يعمل ايه؟ يوم الراجل: يا جماعة عنده حق، انتوا بتقولوا ايه؟ وبعدين يجي واحد تاني يدفع اكتر فيتلون مرة اخرى، او هو نفسه يدفع اكثر فيتغير الكون مرة ثانية الى فيه نوع تسهيل اكثر، وهو يقول سيغفر لنا، الامر سهل وبسيط يا اخي، ان الله غفور رحيم. يعني يا جت على دي، طب وجد لي بديل، اوجد لك بديل في ايه؟ يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا، يأكل الحرام ويقول سيغفر لي، يحكم بغير الشرع ويقول سيغفر لي، يسمي المعصية بغير اسمها ويقول سيغفر لي، يبدل ويحرف الأسماء عن مواضعها ويقولون سيغفر لنا. ويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا. ويل لهم مما كتبت أيديهم، دول ده الجيل الثاني، هنشوف الجيل الثاني في بني إسرائيل من قوم عيسى: خلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلوات، أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات، أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات، دائما مرتبطين ببعض. هيجي معانا بعد ذلك في هؤلاء الجيل الثاني، لكن خلينا نتكلم في الجيل الأول، الجيل الثاني من هؤلاء الذين ذكرهم الله سبحانه وتعالى في معرض قصة بني إسرائيل وأصحاب السبت مع نبي الله موسى. قال: فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا. ليه بفصل في الكلام ده يا جماعة؟ عشان إيه؟ عشان ليه بفصل في الآية دي بالذات وبنضرب فيها أمثلة؟ ليه؟ عشان ده واقعنا، عشان احنا بنعمله. ويقولون سيغفر لنا وإن يأتيهم عرض مثله يأخذوه، ولو جاءهم كل أمر فيه مال لأخذوه ولو كان من حرام. يعني تيجي يا فاضلة الإمام تصور لنا حفلة فيها ناس بترقص، فيها فلوس؟ يلا. طب يا عم الشيخ ده حرام. تيجي يا فلان تعمل لنا دورة فيها مش عارف ايه، يلا. طب يا عم الشيخ ده حرام. تيجي يا فلان تعمل اي حاجة فيها فلوس، اي حاجة فيها شهواتهم ينفذون وهم لا يفكرون. يبقى الاولانية كانت تحايل، التانية كانت ايه؟ استسهال. يأخذون وإن يتيم عرب مثله يأخذوه، مخالفة للميثاق. ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق؟ هو احنا يا جماعة مش أخذ علينا الميثاق لتبيننه للناس ولا تكتمونه؟ أخذ، لكن لو احنا قلنا هنبينه للناس، لو كلمنا قلنا قال الله قال الرسول، يقول لك ده متشدد. احنا محتاجين نجدد الخطاب. ما ينفعش انك انت تشرح للناس قال الله قال الرسول، ما اشرح لهم ايه؟ احكي لهم حواديت خواطي او زيد الهلالي؟ انا اكلم الناس في دين، ما هو الدين ده قال الله قال الرسول. الم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب وانا بجيب اتباع ليا ولا ليعبد الناس لله؟ هو انا هام ان الناس تتبعني ولا هام ان الناس تعرف دين الله؟ ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه؟ ده انتوا واخدينه حفظوا الدراسة، ده انتوا عارفينه، عارفين الصح فيه والغلط فين، ده انتوا تذكرتوه وتدارستوه. قال الله سبحانه وتعالى والدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون. بالله عليك إذا عقدت مقارنة بين الدار الأخيرة وبين الدنيا، إذا عقدت مقارنة بين ما عند الله وبين عرض هذا الأدنى، إذا عقدت مقارنة بين ما عندكم وما عند الله، قال الله سبحانه وتعالى ما عندكم ينفد وما عند الله باق. أيهم أكثر عطاء؟ أيهم أصعب حسابا وجزاء؟ أيهم أكبر مقاما؟ أيهم حق أن يستحيى منه وحق أن يخشى؟ هل الناس أم الله؟ والدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون. هذا خطاب لم يعد للمؤمنين ولم يعد للمتقين ولم يعد للمحسنين، إنما الخطاب للعقلاء. وضد العقل الجنون. فهذا خطاب يفهم العقلاء ولا يفهم أهل الجنون. أفلا تعقلون. ثم عقب الله سبحانه وتعالى على قصة أصحاب السبت وقال والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين. فعقب الله سبحانه وتعالى على أن الفائز في هذه القصة، وفي هذا عبرة للنبي صلى الله عليه وسلم ولأصحابه، وفي هذا عبرة لنا كأمة من بعد أمة بني إسرائيل. استبدل الله سبحانه وتعالى الكتاب والحكم من بني إسرائيل إلى أمة النبي صلى الله عليه وسلم. قال والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة. يمسك بالكتاب يعني إيه؟ يتمسك به ويمسك به غيره. وكلمة يتمسك معناها ان في حد يشد منه، هو بيعمل ايه؟ يقبض عليه كالقابض على جمر. ان في حاجات كتير جدا بتبعده وهو بيجاهد حتى يظل متمسكا بهذا الكتاب. الامر صعب، فعلا صعب. واقاموا الصلاة، ولم يقل وصلوا، انما قال واقاموا الصلاة. ايه الفرق بين صلى واقام الصلاة؟ اقام الصلاة في خشوعها. اقام الصلاة يعني جعل الصلاة مقامة بين الناس، يعني حمل هم اقامة الصلاة. عشان كده احنا امرنا بالصلاة في الجماعة. ليه بنصلي في الجماعة؟ عشان تبقى الصلاة ايه؟ مقامة. فهذه اعلى شعائر الدين، ان تكون بين الناس مقامة مرفوعة لها قيمة، أن تعلو هذه العبادة وتعظم هذه الشعيرة عند الناس. يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة هؤلاء مصلحون. يبقى مين المصلحين؟ إذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، ألا إنهم هم المفسدون. يبقى مين المصلحين يا جماعة؟ في ناس شايفة أننا مصلحين، وفي ناس مصلحين بنص كتاب الله. مين المصلحين بنص كتاب الله؟ الذين يمسكون بكتب فقهية، الذين يمسكون بآراء فلان وعلان، الذين يمسكون بالحواديت، والذين يمسكون بالكتاب. يبقى هؤلاء مصلحون الذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة. قال الله سبحانه وتعالى إنا لا نضيع أجر المصلحين. قال الله سبحانه وتعالى ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فكنا لهم كونوا قردة خاسئين فجعلناها نكالا، أي نكر الله سبحانه وتعالى بهؤلاء الذين اعتدوا يوم السبت والذين حرفوا دين الله وتحايلوا على شرع الله وغيروا معالم الدين. هؤلاء عقبهم الله سبحانه وتعالى بأن جعلهم قردة، بأن قطعهم في الأرض أمما، بأن بلاهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون. لكن هل رجع هذا الجيل عما كانوا فيه؟ لم يرجع هذا الجيل، ولم يرجع الجيل الذي بعده. فإذا بالجيل الذي بعده يرثون الكتاب، يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا. صلاح الآباء سبب في صلاح الأبناء، فاصلحوا وأكثروا من الأعمال الصالحة حتى تصلح أبناءكم. فساد الآباء ليس دائما دليل على فساد الأبناء، غير أنه وبلا خلاف يؤثر في نشأة الأبناء. هؤلاء لما فسدوا خلف خلف يرثون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا. تتحجب يا أخي من توكل أو تواكل بني إسرائيل العجيب على سابق فضلهم. يعني بني إسرائيل تحس فيهم كده بحاجة غريبة جدا، يا عم أكيد ربنا يغفر لنا، ده حسن ظن، ده حسن ظن. ده حسن ظن في ربنا لما يقولوا سيغفر لنا، ده حسن ظن في ربنا. لا ده سوء ظن. لو أحسنوا الظن لأحسنوا العمل. يعني واحد مبتعد عن دين ربه لا يسمع كلام ربه ولا يجتهد في فعل أوامر ربه يقول لك ربنا يغفر لي. تقول له الله سبحانه وتعالى يغفر لمن شاء كيف شاء ويقدر على أن يغفر لمن شاء ومغفرته وسعت جميع العصاة. لكن الله سبحانه وتعالى جعل للمغفرة أسباب وأمر أن نأخذ بها، فتعرض لمغفرة الله، تعرض لمغفرة الله بالتوبة، تعرض لمغفرة الله بالعمل الصالح، تعرض لمغفرة الله بالإنفاق، تعرض لمغفرة الله بالاستغفار، تعرض لمغفرة الله ببذل الأوقات في طلب المغفرة. لكن أنت هتقضيها معاصي وتقول لي ربنا سيغفر لي؟ كذب على الله، هذا ادعاء على الله، هذا سوء ظن في الله. يأخذون عرض هذا الأدنى، يتعاملون بالرشوة ويفتحوا الدرج ويقولون سيغفر لنا. وصل بهم الأمر ان هو بعد كده ما عادش بقى الموضوع ان هو يبقى يقول الحق ولما الراجل يديله فلوس يغير الحكم. ده قال لك طب ما انا غير في الاصل. يكتبون الكتاب بايديهم ثم يقولون هو من عند الله. شايفين الناس بتتدرج في المعصيه ازاي؟ يعني في الاول كان يقول لك الصح كده بس احنا مش هنعرف نعمله، بعد كده يقول لك ايه ده مش الصح اصلا، الصح اللي انا هقول لك عليه، وكتب صح جديد، كتب حق جديد. يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا. عشان ايه؟ لماذا التحريف والتبديل؟ لماذا التحايل والتغيير؟ قال الله سبحانه وتعالى فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين. هذه القصة، قصة أصحاب السبت، تلقاها النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في أول الدعوة. وتتعجب لما تلقاها النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في مكة. يعني ليه النبي صلى الله عليه وسلم يتعرف على قصة أصحاب السبت في مكة؟ ليه؟ الصحابة أصلا في مكة كانوا بيتعامل فيهم إيه؟ كانوا مستضعفين، كانوا يعذبون، كانوا يؤذون. لأن كما أن الحرية سبب في التحريف، كذلك الاستضعاف سبب في التحريف. كما أن الحرية وطغيان النفس وعبادة الهوى وحب التصدر والإعجاب بالرأي سبب في التحايل على الشرع، أيضا الاستضعاف والإيذاء سبب في التحايل على الشارع. فتلقى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هذه المعاني في أول دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، وقص الله سبحانه وتعالى هذه القصة على النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في مكة حتى يعتبروا ويتعظوا، حتى يحذروا من هذه العقوبات ويحذروا من هذه المعاصي. لذلك هل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بدلوا بعد النبي صلى الله عليه وسلم؟ شوف صلابة أبو بكر الصديق متلقى هذه المعاني، هو بيقول والله لو منعوني عقالا كان يعطوه النبي صلى الله عليه وسلم، ولو تختفتنا اتباع السباع والطي، ولو نبحت الكلاب أوجل أمهات المؤمنين لقتلتهم عليه في مانع الزكاة. قال لهم مش هنحرف، مش هغير لا تنفيذا ولا قولا. شوفوا هما بيتعاملوا مع واحد أحدث قولا في الشرع وهو يقول لك اهجروه لا تكلموه. ما واحد مثلا يعمل بدعة ويقول كلام في الشرع، أول ما نتكلم في القدر مثلا شوف عمله فيه إيه، الجعد من المقاطعة والزجر والتحذير والهجر، لأنهم تلقوا هذه المعاني في حفظ الدين، في أخذ الميثاق أخذه الله سبحانه وتعالى على أهل الديانة أن يحفظوا هذا الدين. النهاردة لما بتيجي تشوف من أول أصغر نقطة في الدين لأكبر نقطة في الدين تلاقي فيها إيه؟ لازم نحط التجويد، لازم تجود، لازم تغير حتة وتشيل حتة بس ما كانش قصده، بس ما كانش عمو الحديث عمو. يعني هقعد اخترع لي الحديث واضح، الآية واضحة، القرآن العربية غير ذي عوج، غير ذي عوج، بتقرأوا بتفهموا معظم القرآن مفهوم للناس، معظم القرآن مفهوم للناس، ولا يحتاج إلى التفسير إلا في قليل من آيات الله المشكلة. أما القرآن خطاب للعالمين، يعني أنت تعرف تقرأه، تعرف تقرأه. ربنا يقول ولقد يسرنا القرآن للذكر، ينفع أخاطب به الناس، ينفع أخاطب به الناس، ينفع أخاطب به الكفار، ينفع أخاطب به الكفار. بل في إحصائية إن أكثر كتاب أسلم عليه الناس كان القرآن. يعني مركز الإسلامية بتوزع كتيبات وتوزع محاضرات وتوزع مصاحف على هؤلاء الذين يبحثون عن الحق. أكثر من أسلم كان أسلم بسبب أنه قرأ في كتاب الله. في نسبة أسلمت لما سمعت محاضرات ومناظرات ومجادلات، وفي نسبة أسلمت لما سمعت كتب عن الإعجاز العلمي وغيره من الايه من كتب الشروح او كتب الوعظ او كتب التذكير والدعوة الى الله. لكن اكثر من أسلم أسلم لانه سمع كلام الله. فكلام الله سبحانه وتعالى خطاب للعالمين. قال الله سبحانه وتعالى والذين يمسكون بالكتاب ويقاموا الصلاة إنا نضيع أجر المصلحين. فندعو الله سبحانه وتعالى أن نكون من هؤلاء الصالحين المصلحين الذين يمسكون بكتاب الله سبحانه وتعالى ويقيمون الصلاة. أقفوا عند هذا الحد وأقول لكم بهذا، أستغفر الله.